بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الفقه. موضوع درس اليوم هو في فصل، يعني في فيما يتعلق في الحج، فصل في جزاء الصيد وأركان الحج وما بعد ذلك. يقول رحمه الله تعالى: فصل في جزاء الصيد. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، يعني إذا قتل نعامة وهو محرم ففيها بدنة، ناقة قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية، لأن النعامة تشبهها البدنة، لها رقبة طويلة ولا وتعب من الماء، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي حمار الوحش وبقره بقرة، بقر الوحش يعني الضبا، أي نعم، حمار الوحش بقرة، إذا قتل حمارا وحشيا أو بقرة وحشية فيفديها ببقرة لقضاء عمر رضي الله عنه. وفي الضبع كبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها بذلك، رواه أبو داود وغيره. وقضى فيها عمر وابن عباس بكبش. وفي الغزال شات، قضى بها عمر وعلي، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن في الغزال شات. وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة، قضى به عمر. وفي اليربوع جفرة، الجربوع فيه جفرة لها أربعة أشهر، فروي عن عمر وابن مسعود وجابر. وفي الأرنب عناق دون الجفرة، يروى عن عمر أنه قضى بذلك. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء، حمام بأنواعه، أي كرع فيه ولم يأخذه بمنقاده قطرة قطرة كالدجاج والعصافير، ما عب الماء وهدر أي صوت كالقطى والورش والفواخت، فيها شات حمام وما جرى مجراها، فيها شات نص عليه. وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث. وفي حمام الحرم وقيس عليه حمام الإحرام، وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام. يعني شات في الحمامة وما جرى مجراها مثل القطا والورش والفواخت جمع فاختة أين وما لا مثل له كالأوز والحبار والحجل والكركي ففيه قيمة مكانة. وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبار شات قاله في الكافي. هذا بالنسبة للمحرم إذا صاد شيئا من هذا. أما صيد حرم مكة يحرم إجماعا ولو لم يكن محرما ولو كان حلالا يحرم أن يصيد صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث. وفيه ولا ينفر صيدها متفق عليه. هذا الشاهد ولا ينفر صيدها متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي ولا جزاء فيما حرم من صيدها. أما صيد حرم مكة ففيه الجزاء. وعنه أن صيد حرم المدينة رواية أخرى فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا انتهى. إذا وجدنا واحد يصيد يعني في حرم المدينة يصيد الحمام ولا يصيد الصيد نأخذ ما معه من آلات الصيد وتؤخذ ثيابه أيضا ويوسع جلده ضربا. نعم يفعل هذا ولي الأمر حكم يعني يرفع إلى ولي الأمر ونعم يجري عليه هذا الجزاء. حكم صيد الحرم ونباته وحكمه حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشات ولم ينقل عن غيرهم خلافهم. وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح. وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. انتهى. قلم القمل والبعوض نعم وما كان مؤذيا يقتل ولا جزاء فيه يباح قتله. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لكن شجر زرعه الآدمي كالنخل ونحوه أو حتى غير النخل من الشجر فهذا يجوز يعني جنيه وقطعه إلى آخره. لكن الذي يحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها لا يقطع ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها. وفي رواية لا يختلى شوكها لا يختلى شوكها يعني لا يقطع الشوك من خلالها. فقال العباس إلا الإذخر يعني يباح يباح قص الإذخر فإنه لا بد لهم منه يحتاج إليه، فإنه للقبور والبيوت، الإذخر نبت رائحته طيبة فيحتاجون إليه يضعونه في القبور والبيوت لطيب رائحته، فقال إلا الإذخر، متفق عليه. ويباح الانتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، يعني يزول من الشجرة أو ينكسر يباح الانتفاع به من غير فعل آدمي، أما بفعل الآدمي لم يباح الانتفاع به، انتهى. إذا كان بفعل آدمي، الآدمي كسر غصن من الشجرة نمنعه من الانتفاع به. والمحل والمحرم في ذلك سواء، يعني في شجر الحرم، في صيده، في اجتناب المحظورات فيه، المحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا تضمن الشجرة الصغيرة، فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشات، وما فوقها ببقرة، لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شات. والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم. وتجزئ عن البدنة بقرة، كعكسه يجزئ عن البقرة بدنة، لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له والبقرة، فقال وهل هي إلا من البدن، رواه مسلم. ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة لما تقدم، وكعكسه لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، رواه أحمد وابن ماجه. فأصبح يعني سبع شياه تكفي عن البدنة، والبدنة تكفي عن سبع. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية، جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. جذع ضأن له ستة أشهر، يكون الصوف على ظهره نام، ينام صوفه من الجوانب من اليمين واليسار، هذا جذع الضأن. أو ثني معز له سنة ودخل في السنة الثانية، أو سبع بدنة أو بقرة، لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي، قال ابن عباس شات، أو شرك في دم، وقال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي. فإن ذبح أحدهما فأفضل، لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. يعني مخيره بشات أي نعبوه، لكن ذبحها إن ذبح نعب أحد ما هو مخير فيه فهو أفضل. وتجب كلها أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها، يعني ذبح بدنة وما عليه إلا سبعها، فيجب ذبحها جميعا، يعني يجب اعتبارها جميعا عن السبع عن الفدية إذا ذبحها، لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. انتهى ما يتعلق بجزاء الصيد وما يلحق به من الدماء يعني من الفدية. بقينا بأركان الحج وواجباته. باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية، فمن تركه لم ينعقد حجه، لحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني لو ما نوى ولبس الإحرام وراح مع الحجاج ووقف المواقف وفعل ما يفعله الحجاج لكن ما له نية حج، يعني ما نوى يحج، إنما ربما يرافق الحجاج لمصلحة لبيع لكذا، هذا لا حج له لأنه لم ينوي الحج، لأنه لم ينوي الحج، إنما الأعمال بالنية، وهذا يعني ركن من أركان الحج. الركن الثاني الوقوف بعرفة، لحديث الحج عرفة رواه أبو داود. ووقته يعني وقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني 24 ساعة، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، ليلة جمع ليلة مزدلفة. قال أبو الزبير: فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لعموم حديث عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. من شهد صلاتنا هذا يعني في مزدلفة ووقف معنا حتى ندفع إلى منى، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. قال المجد: وهو حجة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف، وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، رواه الخمسة. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم. يعني لو كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه هذا لا يصح حجه، لأنه ليس من أهل العبادات بخلاف النائم، النائم يصح حج. ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، يعني أخطأوا يوم عرفة فوقفوا في الثامن أكثرهم إلا قليلا، أو العاشر أخطأوا في العدد في الحساب أجزأهم، إذا كان الأكثرية هم الذين وقفوا في هذا اليوم. نص عليهما لأنه لا يؤمن وقوع مثل ذلك في القضاء فيشك، وهل هو يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب أحمد. قاله الشيخ تقي الدين ورجح أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا، وإن فعل ذلك نفر قليل منهم فاتهم الحج لتفريطهم. يعني لو وقف نفر قليل يوم الثامن أو يوم العاشر يعتقدون أنه يوم عرفة فاتهم الحج لتفريطهم، مثل ما يفعل بعض الروافض يتأخرون عن الناس أو يتقدمون على أساس أنهم هم الأعرف بعرفة، فهؤلاء يفوتهم الحج لأنهم أقلية ولا عبرة بخلافهم، الله المستعان. وقد روي أن عمر قال لهبار بن الأسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر: ما حبسك؟ قال: حسبت أن اليوم عرفة، فلم يعذر بذلك، رواه الأثرم. الثالث طواف الإفاضة، ثالث من الأركان طواف الإفاضة من عرفات، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن. متفق عليه، يعني خفف عنها طواف الوداع، الحائض يخفف عنها طواف الوداع، لكن الإفاضة لا، لا بد منه طواف الإفاضة. فدل على أن هذا الطواف لا بد منه، وهو طواف الإفاضة، طواف الحج، وأنه ركن، وأنه حابس لمن لم يأتي به حتى يطوف. ووقته وقت طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف لوجوب المبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، ولا حد لآخره، لا حد لآخر طواف الإفاضة. يعني لو أخر طواف الإفاضة إلى ما يخرج شهر الحج أو محرم أو أي نعم، لا حد لآخره، لآخر وقته. وفعله يوم النحر أفضل، فعل طواف الإفاضة يوم النحر أفضل، لقول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقول عائشة رضي الله عنها: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، تعني بين الصفا والمروة، فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. ولحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، رواه أحمد وابن ماجه، فدل على أنه ركن. إذن هذه الأركان الأربعة للحج: نية الدخول، الدخول في الإحرام، الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة. بقي واجبات الحج. طبعا الفرق بين الركن والواجب، واجبات الحج سبعة، فرق بين الركن والواجب أن الواجب يجبر بدم لو سقط، لو ترك أو فات يجبر بدم، لكن الركن ما يجبر. الركن يعني من فاته ركن من الأركان الأربعة ما تم حجه، أي نعم، لا بد من الإتيان بأركانه كلها، ما يجبره دم. لو ترك السعي ما يجبره دم على الصحيح، لو ترك الطواف، طواف الإفاضة، ما يجبره دم. الوقوف بعرفة، ترك الوقوف بعرفة فاته الحج، ما يجبر بدم، أي نعم. وكذلك الإحرام، النية. واجبات الحج وواجباته سبعة، وقيل ستة، لأن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة، يعني ما هو بواجب طواف الوداع من واجبات الحج، إنما واجب على كل من أراد الخروج من مكة على قول، والصحيح أنه من واجبات الحج. فتكون واجبات الحج سبعة: الإحرام من الميقات، من المواقيت المكانية، فهذا واجب. الإحرام من حيث هو ركن، لا حج إلا بالإحرام، لكن الإحرام من الميقات واجب، أي نعم. ثانيا الوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، وقد قال: خذوا عني مناسككم. ثالثا المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وعن ابن عباس: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم أفاضت. رواه أبو داود. رابعا المبيت بمنى في ليالي التشريق، هذا من واجبات الحج. الحادي عشر، الثاني عشر: ومن غربت عليه شمس يوم الثاني عشر وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر والرمي من الغد، لقول عائشة رضي الله عنها:

إمرار الموسى على رأسه، يعني يقرع ماله الشعر يمر الموسى على رأسه. روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح على وجه الاستحباب، وإلا لا يجب، لأن الشعر مفقود، وإذا أخذ الله ما وهب أسقط ما وجب. أي نعم. سابعا طواف الوداع. لحديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. هذه سبع واجبات من واجبات الحج، وقلت إنه إذا سقط واحد منها إذا لم يفعل يجبره بدم بالحرق، أما الأركان لا، الأركان لا بد منها. طبعا انتهينا من أركان الحج وواجباته، والأركان الحج أربعة وواجباته سبعة، ومر بنا عرضها. بقيت العمرة فلها أركان أيضا، وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، ثلاثة. الإحرام هو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. وأمره يقتضي الوجوب. وواجباتها العمرة، قلنا أركانها ثلاثة، واجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، يحرم بالعمرة من الحل يعني من خارج الحرم، لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلافا. والحلق أو التقصير، هذا أيضا الواجب الثاني لقوله وليقصر وليحلل. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة. المبيت بمنى يعني يصلي خمسة الفروض يوم التروية، يبدأ بالظهر، ظهر العصر المغرب العشاء الفجر، ثم ينطلق إلى عرفة. المسنون يعني من سنن الحج كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. ومن السنن طواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه. الرمل هو إسراع، يعني مقاربة الخطى والإسراع في المشي، فيرمل في الثلاثة الأشواط الأول. والاطباع فيه، إيش هو الاطباع؟ يعني ينسف طرف الرداء على كتفه الأيسر طرفي الرداء ويخرج كتفه الأيمن، لحديث عائشة

فلو أنه قطع وطال الوقف يعيد من جديد في الموالاة، ما إن كان يسيرا أو قيمة الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى أين من الحجر الأسود. سنن الطواف: استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله، هذا من السنن، والاطباع والرمل والمشي في مواضعها والركعتان بعده، هذا من السنن. أما شروط السعي فهي ثمانية: النية والإسلام والعقل والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، هذا من الشروط. إن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لابد يبدأ بالصفا. وسننه الطهارة وستر العورة، يعني لو طاف بلا طهارة، لو سعى بلا طهارة أي نعم في المسعى فلا بأس، بخلاف الطواف، الطواف لابد من الطهارة، الطهارة وستر العورة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حاضت لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والموالاة بينه وبين الطواف، يعني لو طافت المرأة بالبيت طاهرة ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلا بأس أن تطوف بالصفا والمروة، ولو يعني كانت حائض. والموالاة بينه وبين الطواف، يعني لا يفصل بين السعي وبين الطواف إلا لعذر، إذا كان تعبا يطوف أول النهار ويسعى في آخره. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. يدعو، يعني يسن أن يدعو هذا الدعاء عند شرب ماء زمزم. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنونة، وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، والسنة كما تعلمون إن فعلها له أجر وإن لم يفعلها لا إثم عليه، وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي الأقصى بخمسمائة. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. لعلي أقف يعني عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين، آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يقول: أنا أعمل في الطائف وأسكن هناك في الطائف، ولديه منزل في مكة أيضا يذهب إليه، وأنا لم أقرر العمرة. يعني إذا جيت من الطائف وأنت تريد العمرة فلا تتجاوز ميقات أهل الطائف مواد المحرمة والسيل إلا محرم. لكن لو دخلت لمكة وأنت لا تريد العمرة ثم طرأ عليك نية العمرة تحرم، تخرج إلى الحل وتحرم بالعمرة. أما الحج أي نعم، لو طرأ عليك الحج وجئت إلى مكة تريد منزلك ما تريد حج، لكن بعد ما استقريت في منزلك في مكة طرأ عليك الحج فتحرم من منزلك، لأنك ستخرج محرما إلى عرفة وهي من الحل. نعم ولا بأس في هذا، بس لاحظ نيتك. إذا مريت السيل وأنت تريد عمرة، جيت من الطائف وأنت تريد عمرة أو حجا، لا تتجاوز الميقات حتى تحرم. لكن لو جئت إلى مكة تريد منزلك ما بنيتك لا عمرة ولا حج، ثم لما استقريت بالمنزل والله هب في نفسك يعني الرغبة في الحج في النسك، فهذا يعني يجوز أن تحرم من منزلك بالحج وتحرم من أدنى الحل للعمرة. حصل الجواب إن شاء الله، لعل صاحب السؤال يسمع. هذا يقول هل للطواف دعاء خاص به؟ ما له دعاء خاص به، تختار ما يسر الله لك يعني من الدعاء من بخير الدنيا والآخرة. وقد ورد بين الركن اليماني والحجر صيغة دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تأخير طواف الإفاضة؟ لا بأس إلى طواف الوداع. نعم إذا أخر طواف الإفاضة، لكن الأفضل يوم العيد. إذا صار منشغل أو ما تيسر للزحام فأراد تأخير طواف الإفاضة حتى يفرغ من رمي الجمار ويفرغ من منى ويريد النفر إلى أهله فيؤخر طواف الإفاضة إلى الوداع فيطوف طواف الإفاضة، إن كان قد سعى أولا ما يسعى، إن لم يكن سعى يسعى ويكفيه عن الوداع، يكفيه هذا عن الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت، جعل آخر عهده بالبيت، والسعي لا يقطع هذه العهدية. فإذا أخر طواف الإفاضة مع سعي الحج في آخر أعمال الحج بعدها سيرحل يجزيه عن طواف الوداع، والله أعلم. أصل ما في طواف وداع، بس اللي فيه حديث يعني لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، فيصدق عليه إذا أخر طواف الإفاضة وجعله آخر عهده يكفيه عن الوداع. نعم يا شيخ. ماذا مر بنا قبل قليل؟ أي أنه شرط أن يمشي، أن يسعى ماشيا إلا إذا احتاج للركوب فلا بأس، كأن يكون زحام، مع أنه يزيد الزحام زحاما إذا ركب، لكن الأولى أن يسعى ماشيا. والحمد لله اليوم يعني الحكومة الرشيدة أيدها الله يسر ذلك بالأدوار الكثيرة والتوسعة والمراوح والمكيفات، ما فيه زحام ولا فيه عذر، وهذا من فضل الله عز وجل ومن عمارة بيت الله الحرام، جزاهم الله خيرا. نعم ركن من أركان الحج يعني استدامة الوقوف بالنهار إلى الليل، هذا واجب، أما مجرد الوقوف فهو ركن. هنا يعني فيها واجب وفيها ركن لمن وقف نهارا، أما من وقف ليلا فقد تم الركن وليس عليه واجب. عين ها انصرف الشخص ها انصرف من مزدلفة إلى منى بعد منتصف الليل من غير حاجة يذبح ذبيحة من غير حاجة، ليش ينصرف؟ لكن لو معه نساء أو هو محتاج بعد يعني فيه له شاغل فلا بأس أن ينصرف أهل الأعذار وذوي الحاجة. نعم أخينا. لا يجوز وأنتم تريدون حجنا وعمرة خاصة إذا ما معكم تصريح تتخفون عن الشرط، ما أقول يحرم عليكم، نعم تريد النسك وتتجاوز الميقات بلا إحرام لا يجوز هذا، لا سيما إذا كنت يعني ما حصلت على تصريح وتريد يعني أن لا يفطن لك الشرط. ها التصريح ميسر مش ميسر؟ إذن لا يجب عليك الحج، لا حج إلا بتصريح. ولي الأمر لما نظم يعني أمور الحج ولا حج إلا بتصريح لمصلحة المسلمين، وهو مسؤول عن هذا، هذا واجبه، والواجب علينا السمع والطاعة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسه إلا وسعها، إذا ما تيسر التصريح لا يجب عليك، لماذا تلزم نفسك شيئا ما ألزمك الله به؟ ما فيها ما فيها أي نعم لا بتصريح. الله المستعان. نعم ها ما يجوز أن تؤخر السعي تأخيرا طويلا، لكن يمكن مثلا أن تطوف أول النهار وتسعى آخر النهار. هنا نعم يا شيخ ما يجوز لهم، ما يجوز لهم، يعاقبون، يدخلون حجاجا بغير تصريح مخالفين مخالفين خارجين عن طاعة ولي الأمر ولي أمر المسلمين. أي عصاة عصاة ما يجب عليهم الحج عصوا ولي أمر المسلمين، لأن ولي أمر المسلمين ينظم أمر الحاج، هو مسؤول عن شأن الحجاج لئلا يزدحم ويفسد بعضهم بعضا بالزحام والتدافع وما إلى ذلك، فهو ينظم الحج. ما يجوز لهم، ما يجوز، قلت لك لا يجوز، هي نفس الكلام، هذا النفوس مجبولة على العصيان إلا من هدى الله. نعم إذا حصل على تصريح ما في بس، إذا حصل على تصريح يحرم علنا، لا بطريقة غير نظامية يعني برشوة هذا بتزوير هذا نظامي، المشرف يعطى تصريح لأنه مشرف. أي نعم خلك مشرف، إذا حصلت على تصريح رسمي يعني ما في تزوير. نعم نعم يا شيخ أي الحمد لله أي هذا مخالف، هذا مخالف، لا بد أن يأخذ تصريح ولو مسموح يأخذ تصريح فعلا. كل واحد يفتي نفسه يقول يا أخي أنا مسموح، أنا مرفوع عن القلم. أين هي؟ كل واحد يعطي نفسه صلاحية، لكن أنا أريد أن يمتثل يعني أمر ولي الأمر. أي هذا هو، ما في ما فيها مع الجوانب. يوم ثمانية إن كان فيه يعني إسعاف من الحكومة من الإمارة عادة يسعفون الناس وهم في حكم التصريح، لكن إذا لم يكن هذا فالإنسان على كل حال يحاول أن يحتاط من المخالفة. وشلون يشترط إلا إن حبسني حابس؟ لا، هو يدري أنه محبوس، ليش؟ أي نعم، ما فيها خداع. نعم، اصبر اصبر. دخل الى مكة ما عنده تصريح، اي، وهو محرم. اي، هو عاصي، هو عصى من جهة وهو محرم، ما نقوله فك احرامك خلاص، يعني شربك نفسه بالاحرام يجب ان يتمه، وهو عاص من حيث انه خالف ولي الامر، عاد حقه ما جاه نمسكوه وجازوه فمعهم حق. ها، يعني تبي نجيبه من هنا؟ ما في حيلة. اي نعم. ها، بدون نية يرجع للميقات، نسي يرجع للميقات، اما ان يرجع للميقات والا يحرم عليه فدية. اي نعم، ترك واجبا، نعم، وهو الإحرام من الميقات. سبحان الله، يعني ها، ما سمعتك. ايه، ما حجيت؟ لازم تصريح. ما اخذ تصريح ما في حج. ها، الله سبحانه وتعالى يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، يعني ما فيه الا بتصريح سمع طاعه لولي الامر، لانه مسؤول عن الحجاج وعن المسلمين. عافيها، اخر كلام. الله المستعان. نعم نعم، عليكم السلام. ها، هل يجوز الحج على حسابه الخير؟ نعم يجوز. ها، يجوز، ايش فيه؟ ما في شيء، على حسابه الخير، جزاهم الله خير. اي نعم، بسم الله، مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله. في المسجد، إيه وكل صلاة نكرة تعم كل صلاة، سواء كانت يعني فريضة أو نافلة أو قضاء أو جنازة. أي نعم، فكل صلاة في المسجد. أي نعم، الصلاة في البيت، هذا بالنسبة لمن منزله في المدينة. أي نعم، له منزل في المدينة فصلى في المسجد النبوي ما شاء الله له أن يصلي، وجعل من صلاته في بيته، فله الأجر مضاعف. السنن الزائدة، ما هي بالراد، السنن الزائدة أو الرواتب، يعني صلاها في بيته امتثالا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يحصل على الفضل كله في المسجد وفي بيته. ألف صلاة. الشيخ الوتر أفضل هنا بالبيت؟ تؤثر عمرته على دينه؟ أقصد أنه إذا اعتمر يؤخر الدين؟ أنا أسألك سؤال وما تجاوب، في تأخير إذن أول شيء أو في الدين؟ ولو أنك نقص عليك وما اعتمرت، ما نعم، يعني لا تعتمر إلا بعد أن تتأكد أن عندك وفاء للدين. النية ما تكفي، لازم رصيد. أي نعم، النية ما تكفي، كلنا ننوي يعني نأمل من الله أن يغنينا. أي نعم.